الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي أو في الدرس قبل الماضي إلى قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله سبحانه وتعالى يقول: خلقكم ثم يتوفاكم، يعني خلقنا على هذا الشرط، خلقنا على هذه الدنيا ولا بد من أن نموت، فالموت هو غاية كل حي، فالعاقل هو الذي يعد للموت عدته، والأحمق هو الذي ينسى هذه الساعة التي وعدنا الله بها. والله خلقكم ثم يتوفاكم. متى يطغى الإنسان؟ ومتى يتجاوز الحدود؟ ومتى يأخذ ما ليس له؟ ومتى يستعلي على عباد الله؟ حين ينسى هذه الساعة، حينما ينسى ساعة الوفاة تأخذه العزة بالإثم، حينما ينسى أنه لا بد من أن يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، حينما ينسى يطغى. بئس العبد عبد سهى ولهى، سهى ولهى، ونسي المبتدا والمنتهى، نسي كيف كان نطفة خرجت من عورة، ونسي كيف كان مخلوقا ضعيفا لا يعلم شيئا، وكيف أن الله عز وجل أكرمه بأبيه وأمه، ولولا هذا النظام لما عاش مخلوق. بئس العبد عبد طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يتوفانا، فالوفاة لا بد منها، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي يموت والرسول يموت والغني يموت والفقير يموت والقوي يموت والضعيف يموت والصحيح يموت والمريض يموت وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هذه الساعة فكر بها، وأنا أضمن لك الاستقامة، لأنك إذا فكرت في ساعة رهيبة تترك كل شيء وتوضع تحت التراب تحت الثرى، ويأتي الملكان ليسألان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وماذا فعلت؟ لما فعلت؟ ولما لم تفعل؟ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلذلك والله خلقكم ثم يتوفاكم. الوفاة حق، والموت حق، والبرزخ حق، وعذاب القبر حق. وأن يكون القبر روضة من رياض الجنة حق، والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، بعث الناس يوم القيامة. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم يعني بعضكم من يرد إلى أرذل العمر، نعوذ بالله من أرذل العمر، ينحني ظهره، يضعف بصره، تضعف قواه، تضعف ملكاته، ينسى علمه، ينسى خبرته، يرتد إلى عقلية الأطفال، يعيد القصة آلاف المرات، يحشر أنفه في كل شيء، يذم كل الناس، يغتابهم، يصبح ثقلا عليهم، عبئا ثقيلا عليهم، ينبذه أهله، يتأفف منه محبوه، يتمنى الناس موته. ثم يرد إلى أرذل العمر، قد يخرج من بيته ولا يستطيع أن يعود إليه، يضيع كالطفل الصغير، قد لا يستطيع أن يبقى نظيفا، فيزعج أهله فيوبخونه ويقرعونه ويتمنون من أعماقهم أن يخفف الله عنه، يصبح عبئا ثقيلا في البيت. ثم يرد إلى أرذل العمر، وقد تتطاول عليه زوجته، وقد يتطاول عليه ابنه أو جيرانه أو من حوله، أو قد يموت في بيت وهو وحيد فتفوح رائحة لا تقابل. قال لي أحد الإخوة الأكارم: وقد دخل على رجل وقد توفي في بيت ومضى عليه أيام عدة، ما من رائحة على وجه الأرض أنتن ولا أبشع من رائحة الإنسان إذا مضى عليه أيام ولم يوفد في الثرى. ثم يرد إلى أرذل العمر. البطولة أن لا، طبعا كلمة من قرآن كريم، كلمة من للتبعيض، ومعنى التبعيض أي أن بعض الناس يردون إلى أرذل العمر، لكن من عرف الله في شبابه متعه الله في خريف عمره، من حفظ الله في صغره حفظه الله في كبره، من عاش تقيا عاش قويا، متعه الله بعقله وبسمعه وببصره وبقوته وبصحته وبأجهزته الهضمية والإفرازية. ما هذه الصحة يا سيدي؟ قال: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. يعني والله من خلال تجاربي الشخصية ألتقي أحيانا مع بعض الأشخاص، قال لي أحدهم عمره 95 عاما، أجرى فحوصا شاملة على كل أجهزته فكانت جميع الفحوص جيدة. قال لي مرة، قال لي: والله ما أعرف الحرام في حياتي، لا عرفت الحرام من طرف النساء ولا من طرف المال، ما كسبت درهما حراما ولا أعرف غير زوجتي. 95 سنة أجريت له فحوص وأولاده ميسورو الحال، فحوصه كلها جيدة. لكان الدعاء الشريف ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. الأعمال الصالحة، الصدقات، غض البصر، إنفاق المال، حضور مجالس العلم، أن تجلس على ركبتيك ساعة أو أكثر ابتغاء وجه الله. لا تبتغي من مجيئك إلى هنا درهما ولا دينارا ولا وظيفة ولا شيئا ولا بيتا ولا مكانة ولا شيء، لا تبتغي شيئا، ليس هنا دنيا إطلاقا، تبتغي وجه الله. بذل هذا الجهد وبذل هذا الوقت والحرص على طاعة الله، أهكذا تكون مع كغيرك من الناس؟ لذلك ربنا عز وجل قال ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. والله حدثني أخ كريم قال لي له قريبة يعني من سنوات أصيبت بشلل كامل ثم ضعف تفكيرها وخرفت، قال لي نضعها على السرير ونربطها بالحبال. قلت له لماذا؟ قال لئلا تأكل من نجسها. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بعد علم شيئا الإنسان يعني لا يتجاوز الحدود، لا يعتد بقوته وهو شاب، لا يتجاوز حقوق الله عز وجل، لا يستعلي على الناس. قبل 30 أو 40 عاما حدثني رجل قال شخص وصل إلى مراتب عالية خرج من بيته ولم يعود، فاتصلت زوجته بأقسام الشرطة، عثر عليه في أحد أحياء دمشق الجنوبية تائها ضائعا كالطفل الصغير. لذلك بالمناسبة أنا أضمن لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال، قال من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. إذا أردت أن تتمتع بعقلك كاملا، أن تبقى إلى آخر ثانية في حياتك وأنت قوي الشخصية، مرغوب الجانب، معزز، مكرم، مبجل، محترم من كل الناس، فتعلم القرآن الآن. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. لا يحزن قارئ القرآن لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لا يعلم شيئا، بينسى أنه كان طبيب، بينسى أنه كان يحمل شهادة عالية، بينسى أنه كان له كتب. لي قريب وصل إلى أعلى مستوى، بقي قبل موته محجوزا في غرفة 7 سنوات لم يسمح لأحد أن يدخل عليه لأن منظره لا يطاق. إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يعني انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. إنسان له رزق محدود قد يكون أقل من حاجته بكثير، قد يكون أقل من حاجته بقليل، قد يكون مساويا لحاجته، قد يزيد عن حاجته قليلا، قد يزيد عن حاجته كثيرا، قد يأتيه رزق لا يستطيع أن يحصيه. إن قارون كان من قوم موسى، إياكم أن تظنوا أن هذه مكرمة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط، سبعة رجال أشداء لا يستطيعون رفع مفاتيح خزائنه. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إذن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لكن هذا التفضيل وفق حكمة بالغة. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه في الدنيا فيقول بسذاجة بجهل بعدم علم، فيقول ربي أكرما. لا، ليس هذا إكراما، لأن الدنيا منقطعة، الدنيا تنتهي بالموت، فيستوي فيها الغني والفقير والقوي والضعيف والصحيح والمريض. ليس هذا إكراما، هو يقول ذلك. معظم الناس يقول لك الله عز وجل أكرمني، الله امتحنك ما أكرمك، امتحنك بالمال، إذا أنفقته في طاعة الله عندئذ ينقلب المال إكراما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضاق دخله يحس أنه مهان. لا، يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. من رحمة الله بنا أنه يقلبنا بين الغنى والحاجة، بين الصحة والمرض، بين الراحة والتعب، بين الطمأنينة والقلق، بين الخوف وعدم الجزع. تقليب، كلما غفلنا جاءت المنذرات، جاءت الميقظات. فلذلك الله قال كلا ليس عطائي إكراما ولا حرمان امتهانا، إن عطائي ابتلاء وحرماني دواء، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. إياك أن تظن أن العطاء إكرام إلا في حالة واحدة، إذا أنفقت هذا المال في طاعته كان المال ابتلاء فصار إكراما. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني هؤلاء الذين أعطوا من رزق الله هل يعطون أموالهم لعبيدهم فهم فيه سواء؟ أيساوون أنفسهم مع عبيدهم؟ لا. فكيف أنتم أيها العباد تجعلون من أصنام، من عدة أصنام تجعلونها آلهة تسوونها برب العالمين؟ أيرضى الله ذلك؟ أيرضى الله أن يكون مخلوقه شريكا له في الملك؟ أنتم لو أن أحدكم له محل له قيمة كبيرة جدا وعنده موظف يعطيه أجرا محدودا، أيقول له هذا المحل بيني وبينك مناصفة؟ من يفعل هذا؟ فهم فيه سواء. أنت لا ترضى أن تشرك خادمك أو عبدا لك مملوكا بمالك، فكيف ترضى أيها الإنسان أن تجعل لله شركاء من مخلوقاته؟ إن كنت أنت لا ترضى فلا تعتقد هذا الاعتقاد. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله عز وجل ضرب مثلا يستنكره الإنسان. الإنسان يستنكر أن يكون عبده شريكا له في ماله، فكيف ترضى لله أن يكون مخلوق له شريكا له في ملكه؟ إن كنت أنت لا ترضى فكيف ترضى لله ذلك؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه نعمة كبرى من نعم الله. هذه الزوجة التي هي أم أولادك من بني البشر، إنك تفكر وهي تفكر، تحس وهي تحس، تدرك وهي تدرك، لها عاطفة لك عاطفة ولها عاطفة، لها حاجات ولك حاجات. من أنفسكم، لو أن الله عز وجل جعل الزوجة من طبيعة الدنيا، يضعون في المحلات التجارية هياكل لبيع الأقمشة، هل ترضى أن تكون لك زوجة من هذا النوع؟ شمع بلاستيك، هل ترضى؟ تكلمها تقول كلمها، تسلم عليها تبقى صامتة، تسألها لا تجيب، تأمرها لا تطيع. أليس هذا إكراما من الله عز وجل؟ أن جعل لك الزوجة من طبيعتك، تسألها فتجيب، تحسن إليها فتشكر، تفكر، تشاركك مشكلاتك في الحياة، تبثها همك، تنقل لها طموحاتك، تعينك على متاعب الحياة، تنسيك متاعب النهار. أليس هذا من نعم الله عز وجل؟ الإنسان المؤمن إذا دخل إلى البيت ورأى زوجته لا يسعه إلا أن يشكر الله عز وجل على أنه أكرمه بزوجة. وكم من البشر لا يستطيع أن يتزوج، إما لعلة فيه أو لضيق ذات يد أو لعدم وجود بيت. فأسأل الله جل وعلا أن يهب لكل أعزب زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إن غاب عنه. لكن المزوج لا يزودها، لا تتكبر كثير، هذه نعمة وقد تفقدها، أو قد تصاب الزوجة بمرض، من تشتكي؟ إلى من تشتكي؟ حينما خطبتها كانت سليمة من كل عيب وعندك مرضت. قال لي رجل، قال لي منذ 15 عاما لا أستطيع أن أنام الليل لنوبات حادة تصيب زوجتي، أصبح وزنها يعني عشرات الكيلوغرامات من شدة الآلام، ماذا يفعل بها؟ فإذا كانت لك زوجة معافاة لا تقول أنا ربكم الأعلى، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. يعني هذه نعمة قد تفتقدها، يعني إذا الإنسان كفر بنعمة الزوجة قد يجد نفسه في بعض الساعات يرتكب حماقة ما بعدها حماقة، يطلقها وتذهب إلى بيت أهلها وتدع له 5 أولاد في البيت، يضيق بهم زرعا، يحتاجون إلى طعام، إلى تنظيف، إلى حمام، إلى إعداد طعام، إلى وهي عند بيت أهلها ناعمة مطمئنة، وأتاها خطيب فتزوجها وأنت والأولاد في ضيق ما بعده ضيق. يعني إذا الإنسان كفر بنعمة الزوجة الصالحة وحملها ما لا تطيق واستعلى عليها وتجبر، فقد يضعه الله في مأزق حرج، يغضب غضبا شديدا فيطلقها، وعندئذ تملك حريتها وتأبى أن تعود، ويبحث عن بديل لها فلا يجد، أو قد يأتي البديل فيريه النجوم في الظهر هذا البديل ليأخذ حق الأولى. فالإنسان إذا عنده زوجة ليشكر الله على نعمة الزوجة الصالحة، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لا تحملها ما لا تطيق، لا تحملها ذنبا لم تفعله، لا تحملها أخطاء أهلها، لا ذنب لها، لا تجعل بيتك فاخبا، لا تجعل حياتك ضنكا. الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، ومعنى المعاشرة بالمعروف أن لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها، بل أن تحتمل الأذى منها. وكان أحد الصالحين له زوجة سيئة جدا، فلما قيل له طلقها واسترح منها قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني تصور أنه الزوجة مثالية، ما في زوجة مثالية. أحد الصحابة الكرام له زوجة أتعبته كثيرا، فتوجه إلى سيدنا عمر وكان أمير المؤمنين، فطرق بابه فسمع صياحا في البيت وخصاما بينه وبين أهله، فولى مدبرا ولم يعقب. سمع عمر الباب يقرع، فتح الباب لم يجد أحد، نظر إلى هناك فرأى رجل قد ولى هاربا، فناداه بأعلى صوته فأقبل، قال له لما جئت لعندي؟ سكت، قال له قل، تبسم، قال له قل، قال له والله جئتك أشكو مما أنت منه تشكو. شو بيشكو؟ فعندئذ قال عمر رضي الله عنه يا أخي هذه زوجتي أم أولادي، تكنس الدار، تطبخ الطعام، تغسل الثياب، ألا نتحملها؟ أعباؤها ثقيلة، بتحب تعرف قيمتها؟ عطيها إجازة لعند أهل جمعة واشتغل محلها، اغسل غسلة، طبخ طبخة، اجليل جليات، مساح البيت، تكوي الكويات، مشان تعرف قيمتها عطيها إجازة جمعة بتعرف قيمتها. فربنا عز وجل قال وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه من نعمة الله عز وجل، وجعل لكم من أزواجكم بنين. يمكن تطلب من ابنك اليوم 100 مرة يجيب لك غراض، هات كاسة مي، هات الدواء، هات الكتاب، هات. إذا كان أنت وزوجتك لحالكم ما تحملك الزوجة، يعني شو خادمة عندك قاعدة أنا؟ لكن ابنك صغير خفيف، حركته خفيفة، بحبك وتحبه، بتكلفه بالنهار 50 حاجة، أو بنتك الصغيرة، فهي من نعم الله أيضا. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. العلماء قالوا البنين الأولاد، والحفدة أولاد الأولاد، وبعضهم قال الأولاد والأعوام. أحيانا إنسان بيكون له عمل طيب، له إيمان عالي، ما عنده أولاد، الله بيسخر له أصدقاء أخوان أكارم يعني يقدمون له خدمات تفوق خدمات الأولاد. فالواحد لا يعترض على حكم الله عز وجل، أعطاه بنات فقط، هذه الحكمة البالغة. لو أن أحدا عنده أولاد ذكور يعاني منهم ما يعاني، وسمع عن أخ عنده لم يهبك شيئا، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هو منك الولد، لكن بعد أن استقر في رحم الأم وانفصل منها فجاءت الآية هكذا في دقة بالغة. أساس الولد من الزوج، لكن هذه النطفة استقرت في الرحم ونمى في الرحم ثم ولد من الأم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. مو بس قاعد أنت وزوجتك ولادك ما في أكل، بتلاقي في عندك برغل أحيانا، في عندك حمص، في عندك بتلاقي في بقول، في حبوب، في خضار، في فواكه. يعني هلأ الوقت صعب شوي باعتبار آخر الشتاء وأول الصيف، مو المقياس هالكم يوم هذا، لكن بتلاقي بالصيف أيام الفواكه منتشرة والخضار مبزولة، وهذه في كأس الماء نعمة كبيرة. هذا كأس الماء ما حدا عارفان قيمته، يعني كنا قبل عام مهددين بكأس الماء، جفت الينابيع، يبس النبات. لولا فضل الله علينا في هذا العام بهذه الأمطار الغزيرة التي فجرت الينابيع، الماء موفور الحمد لله، يعني أن تجد في البيت كأس ماء تشربه هذه نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها. لذلك النبي الكريم عودنا، قال إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه، قوت يومه. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، دخل إلى بيته قال هل عندكم شيء يعني يأكله؟ قالوا لا، فقال فإني صائم. لك ما عندنا شيء، وعنده أكل كسيت من تشهر، اجمع المونة اللي عندك، لازم تأكل طبق كل يوم. فالإنسان لا يقول ما عندنا شيء، هي كلمة فيها سوء أدب مع الله عز وجل. إذا توفر لك الظهر تأكل قطعة جبنة مع كاس الشاي بالإفطار فهي نعمة، عندك رغيف خبز وكأس شاي وقطعة جبنة الظهر. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. الواحد معود على المصروف الكبير هيك كشر عن وجهه، قال أنا ما بكفيني 300 ألف بالسنة مصروف، ما في شغل، فأصيب بمرض عضال. زاره رجل والله هذا الذي قاله، قال الإنسان بكفي 1000 ورقة بالشهر، هي الظروف الصعبة، يعني يتمنى أن يعود إلى صحته وينفق 1000 ليرة فقط في الشهر، يتمنى ذلك. فالإنسان إذا كان الأجهزة كلها سليمة لا لازمك تخطيط ولا تحليلات ولا ذهاب إلى بلاد أجنبية ولا زرع كلية ولا استئصال كبد ولا استئصال، إذا كان واحد مو لازمه شيء وفي عنده قوت يومه مهما كان متواضعا مهما كان خسنا وما له علقان بمشكلة ورطة كبيرة ما له حل، بده ينباع بيته، بده ينباع سيارته، بده ينباع محله التجاري ليدفع المصالحة، إذا ما له واعي بورطة ولا له علقان مع إنسان يعني ما بيرحمه وصحته طيبة وعنده قوت يومه يقبل الأرض ويشكر المولى جل وعلا. هذا هيك المؤمن متواضع، المؤمن أخلاقه متواضعة، يعرف حجم النعمة. النبي الكريم كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني شرب كأس ماء، الحمد لله الذي أعانني على شربه وأعانني على أن أطرحه. زمان طرح معنا بده ميل، بده تخدير، شيء لا يحتمل، آلام حصر البول لا تحتمل. فما دام الإنسان بصحته، النبي سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني أنا أسوق هذه المعاني، يعني الإنسان أيام بلاقي في شدة بحياته، في ضيق، ضيق ذات يد، عمله دخله قليل، ما بلاقي حاجاته موجودة مثلا، لا يتبرم كثير، يكون راضي أن ربنا عز وجل بلون الحياة. ما بتعرف النعم إلا بافتقادها، ما بتعرف الحاجات قيمتها إلا إذا يعني قلت. فلذلك الإنسان ليلزم الصبر وليلزم الشكر، وبالشكر تدوم النعم. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود، إذا نفرت قل ما تعود. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والله إذا الإنسان أكل صحن حمص وكان صحته طيبة يستمتع به أضعاف مضاعفة عن أنفس طعام وصحته عليلة. قال أحد الأشخاص كان عند بعض الملوك، فأكل الملك طعاما أعجبه، قال هذا الطعام طيب، قال يا أمير المؤمنين طيبته العافية، طيبته العافية. إنسان يأكل أيام أكل متواضع جدا، رخيص جدا، بيشتهي يأكل يعني أكلة شعبية، ما دام الصحة موفورة فهناك استمتاع بالغ بهذا الطعام. في واحد بيروى على زمان العثمانيين، كان والي الشام، دخل لعنده يعني موظف كبير، كان المقر الوالي بالمنزل بالمرجة، فدخل الموظف الكبير لقى وجد الوالي يطل من نافذة مكتبه على صحن المنزل، بالصحن محل ما في بياع حلويات، كان في سجن هناك قديما، فبقي فترة طويلة يلقي النظر إلى صحن البناء، الفناء تعد. انتظر الموظف إلى أن شعر هذا الوالي بحركة، فانتفت، قال له أنت هنا منذ وقت؟ قال له نعم. رأى على خده دمعة، قال له خير إن شاء الله، قال له تعال انظر، أب وأم جاءا ليتفقدا ابنهما في السجن، لم يسمح لهما، فجلسا على الأرض وفتحا زوادة أخرجا رغيفا وبصلا فقط، كسراه وأكلا. قال له والله أتمنى أن أتخلى عن كل ما حولي وأن آكل هذا الطعام بشهيتهما. إذا في معه علل بجسمه ما بيقدر يأكل. إذا الإنسان أكل أكلة شعبية وكان صحته طيبة هي نعمة. فالإنسان دائما الشكر يزيد النعم، وبالشكر تدوم النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. شوف في نقطتين، في دوام وفي زيادة، بالشكر في دوام وبالشكر في زيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون، بالأوثان يعني، بالأصنام، بالشركاء، بهؤلاء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله، بهؤلاء تؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون، أهذا هو المنطق؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ويعبدون من دون الله، يعبدونه، يخضعون له، يعصون الله من أجله، يضعون كل إمكاناتهم من أجل هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. لو أن السماء أقلعت عن إنزال المطر، أي جهة في الأرض تستطيع أن تتخذ قرار بإنزال المطر؟ في الأرض كلها، الدول العظمى بكل إمكاناتها، لو أن السماء أقلعت عن المطر، أي جهة على وجه الأرض مهما قويت تستطيع أن تأمر السماء بالمطر؟ من؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. أمطار في السماء، الحب ما أنبت، من خلق الرشين؟ إن القمح من جعله ينبت؟ الرشين كائن حي، كائن حي، والذي يجعل القمح على ما هي عليه حياة الرشين، فإذا مات الرشين تعفنت البذرة فورا، البذور تتعفن عند موت الرشين، فالرشين كائن حي بعدين طويل العمر، البذور بيحفظوها بأماكن باردة بشروط دقيقة تعيش 5-6 سنوات، 5 سنوات وهذا الرشين كائن حي بانتظار خدمتك، تضعه في التربة ينبت. صنع من؟ عندك فاصولية هي حي فيها حياة، فيها حياة، كل شيء تأكله إذا أمكن أن تزرعه فينبت في حياة، لولا حياة الرشين لما نبتت بذرة على وجه الأرض. من الذي أحيا الرشين؟ أعطاه الحياة. لو كان الرشين حياته ساعة أو شهر، هلأ القمح حصدناه، إذا ما زرع القمح بعد الشهر بيموت، ما في زراعة. قال لك لا، 2-3-4-5-6، هذه حكمة بالغة. لو أن حبة القمح تعطي حبة قمح أخرى ما بتزرع، ما في مصلحة، تحط مد تأخذ مد، لا ما بتحط شيء، أنت بلا أكل. لو كان نسب الإنبات بحجم نسب الزراعة، كنت تزرع غرام بندورة تعطيك طن، مليون ضعف، بتزرع بذرة خيار تعطيك 40 كيلو، 40 كيلو خيار من بذرة واحدة. لو كان البذرة تعطيك كيلو أو نصف كيلو أو خيارة واحدة ما بتوفي معك، هي البذرة حقها مبلغ. لذلك ربنا عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. السماء تمطر والأرض تنبت، في خصائص، في بكتيريات. في مرة أنا حكيت على البكتيريات، الأرقام فوق التصور، يعني بالسنتيمتر مربع، مدري بالميلي متر مربع، ألوف البلايين من كائنات دقيقة، لولاها لما نبت النبات. باليابان محل ما ألقوا قنبلة ذرية الأرض لا تنبت، لأن الكائنات الدقيقة ماتت أبيدت. في بكتيريات، في ديدان، في آلاف المخلوقات في التربة، خلقت من أجلك، مسخرة لك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني أصم أبكم، إمكاناته محدودة، لا يملك شيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني مثل دقيق جدا، يعني عم تعبد صنم أبكم أصم، هل ينفعك؟ هل يضرك؟ هل يسمعك؟ هل يستجيب لك؟ أما الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر، رحيم غفور سميع بصير، بيده كل شيء، غني قوي، عفو تواب رحيم، كل هذه الدنيا من خيراته. تدع الإله وتعبد ما لا ينفعك ولا يضرك، مثل ضربه الله لنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ كيف كان العرب يقفون أمام الأصنام ويعبدونها من دون الله، وكيف الآن تتكئ على قريب لك تعتمد عليه تعبده من دون الله ترضيه وتعصي الله؟ كيف هذا عبد عاجز ضعيف فقير قد يموت، قد لا يستطيع أن يقدم لك شيئا، قد يستطيع ولا يقدم لك شيئا بدافع من لؤمه، أتعبده من دون الله؟ الحمد لله. هل يستوون هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، هذا يستوي مع عبد آخر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا، هل يستوون عندكم؟ فكيف تسوون أيها البشر بين الأصنام وبين خالق السماوات والأرض؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني هذا الذي تعبده من دون الله أوصاف دقيقة جدا، هذا الذي تعبده من دون الله أبكم لا يقدر على شيء كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ومن هو وهو على صراط مستقيم؟ ببلاد اليابان إلى الآن طبعا عندهم عقائد وثنية حتى الآن، أو الآن بلا عقائدهم، في عندهم ما يسمى الميكادو، هذا بيعتبروه إله عندهم، فله طبيب أسلم. لماذا أسلم؟ لأنه في بها الإله مليون علة بجسمه، صار ما في جهاز إلا بده معالجة، فكيف يعد هذا إلها؟ فهذا الطبيب الذي يعالجه يعني أسلم لأنه رأى أن هذا الذي يعتقده الناس إلها هو عبد ضعيف فقير يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى علاجات، يحتاج إلى. فلذلك الإنسان يجب أن يضع كل ثقته بالله عز وجل، وأن يضع كل رغبته وكل إمكاناته في طاعة الله حتى ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. الإنسان أحيانا يعد له الطعام ليأكله فلا يأكله، يموت قبل أن يأكله. أول يوم من أيام العيد هيئوا أسرة، هيئت نفسها للسفر إلى مصيف على البحر، واستأجروا البيت وبقيوا يومين ثلاثة يعدوا الأغراض وكل أنواع الحاجات والملبوسات. وضعت المحافظ في السيارة، والزوجة نزلت والأولاد نزلوا، والزوج لم يستطع مغادرة المنزل لسبب بسيط، هو أن الله توفى. الموت قريب جدا، كل شيء جاهز. العام الماضي كان في عنا أخ كريم من أخواننا مدعوين معه إلى نزهة، ما تمكننا إلا أن ندفنه قبل أن نذهب إلى النزهة. يعني الموت قريب جدا. الإنسان بيقول أنا إن شاء الله على أول الصيف بدي أغير الطقم، ضمنان طول أول الصيف أول طول بالك. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. قال لي رجل والله يعني قصة لا أنساها، قال لي أنا بدي أترك التعليم، كان مدير ثانوية خاصة، وسوف يعني أبحث عن طريقة أعير نفسي بها إلى دولة عربية، ذكر لي اسم الجزائر وقتها، قال لي هناك قرب أوروبا، قال لي في الصيف لا آتي إلى بلدي، أمضي أول صيفية بفرنسا، بشوف معالمها أماكنها السياحية متاحفها، والصوفية الثانية بإنجلترا والثالثة بإيطاليا والرابعة بسويسرا، ذكر لي 5 سنوات إعارة هي. قال لي برجع بكون معي قرشين، باخذ لي محل تجاري، بيكون كبر أولادي، بعمل فيه تحف هيك خفيف نظيف، بقعد وبتقاعد وحاجتي. والله الذي لا إله إلا هو من فمه إلى أذني. كنت عنده، كان عندي ساعة فراغ، جلست عنده فقال لي ذلك. الظهر انتهت ساعاتي، ذهبت إلى البيت، عدت لي عمل في المدينة مساء، وأنا في طريقي إلى البيت مشيا على الأقدام وجدت نعوته على الجدران. أول سنة بفرنسا، الثانية بإنجلترا، الثالثة بإيطاليا، الرابعة بسويسرا. بعدين بيجيب قرشين بيفتح محل هدايا، قطع هدايا، بيكونوا كبروا أولاده، يعمل المحل مركز، يعني مركز مثل ندوة في محله. مساء كان من أهل الآخرة. فالإنسان قالوا من دخل من جاوز 40 فقد دخل في أسواق الآخرة، فقد دخل في أسواق الآخرة. إذا واحد راح لنزهة أول يوم ثاني يوم، هي خمسة أيام، أول يوم بغاية السرور، ثاني يوم، ثالث يوم، شوف رابع يوم بقى بفكر بالرجعة، بجمع الأغراض، بتأمين المواصلات، أليس كذلك؟ فاليوم اليومين الأخيرين يتجه التفكير إلى العودة، إلى تأمين الركوب، إلى تأمين الحاجات، إلى تأمين جمع الأغراض، إلى إجراء الحساب في الأيام الأخيرة. فنحن إذا واحد دخل 40 وكأنه دخل في أسواق الآخرة، فيجب أن يكون أكبر همه الآخرة، كيف يعد العدة للقاء الله عز وجل. فربنا عز وجل قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أحدث كتاب بعلم نفس الطفولة أن الطفل لا يعلم إلا منعكسا غريزيا واحدا وهو مص الإصبع ليلتقم ثدي أمه فيعيش. لو أن الله عز وجل جرده من هذا المنعكس لمات، لأن التقام ثدي الأم عملية معقدة، بدها إحكام وبدها سحب هواء حتى يعيش. فالله سبحانه وتعالى زود المولود بمنعكس المص، اسمه بالعلم منعكس المص. لا تعلمون شيئا، لا أطوال، لا حجوم، لا ألوان، لا أصوات، لا خبرات، لا أبدا، لا تعلمون شيئا. كل الذي تعرفه الآن هو مكتسب من تعاملك مع المحيط الخارجي. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والحمد لله رب العالمين.